لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هذه هي الإسلام؟ قال لأن هذه هي التي مطلوب من كل إنسان أن يستسلم بها لله تعالى، فكل إنسان مطلوب منه هذا العمل إذا كان قادرا. فالإنسان يلزمه سواء كان رجلا أو امرأة، غنيا أو فقيرا، صغيرا أو كبيرا، فإنه يلتزم بهذه المعاني. لا بد أن ينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يقيم الصلاة، ولا بد أن يؤدي الزكاة، ولا بد أن يصوم رمضان، ولا بد أن يحج. هذه أركان عظام، وهذه هي التي قام الإسلام ويقوم ويستقيم عليها. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإسلام من هذا المنطلق، لأنها تعني الدين وتعني الإسلام بجميع جوانبه، وهي عامة لكل فرد من أفراد المسلمين. وهناك واجبات أخرى تجب على أحد الناس لكن لها أسباب: بر الوالدين واجب لمن كان بينه وبين أبيه، إذا كان أبوه مسلما يجب عليه أن يبره، وإذا كان أيضا غير مسلم يجب عليه أن يبره، لكن هذا واجب عليه هو دون بقية الناس، هو يلتزم ببر والده ووالدته، والجيران لا علاقة لهم بهذا. كذلك ما يتعلق بالحقوق الزوجية، هي تنشأ بين الأزواج، بين الزوج والزوجة، هذه واجبات خاصة. كذلك ما يحصل بين الناس من معاملات مثل بيع وشراء ونحو ذلك، وما يتعلق بسداد هذه الديون تتعلق بين الدائن والمدين خاصة ولا علاقة لها بالبقية، فهذه واجبات لها أسباب توجد بوجودها وتختفي باختفائها، وهي تخص الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه الأشياء. كما أن هناك أمور هي من فروض الكفاية لا تجب على الأعيان، كالجهاد في سبيل الله لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من يقوم به ثم يسقط عن البقية. كذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لا تجب على الأعيان وإنما تجب على الكفاية. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلزم الإنسان الذي عنده المعرفة والقدرة على هذه الأشياء، يعرف المعروف ويعرف المنكر وعنده القدرة على الأمر والنهي، وهكذا بقية الأمور. كذلك الحكم والقضاء والفتية والتدريس وما يتعلق بذلك يجب على أشخاص دون أشخاص، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهي من الدين لكنها ليست هي الإسلام، هي من علامات الإسلام ومن آداب الإسلام ومن أخلاق الإسلام ومن فضائل الإسلام، لكنها لا تجب على كل أحد وإنما تجب على بعض الأشخاص دون بعض. قال كذلك ما يتعلق برد الغصوب والعوار والودائع، إذا كان إنسان غصب من شخص مالا فيلزم أن يرده لأنه هو الغاصب، يجب عليه أن يرد هذا الشيء، وهذا واجب عليه ويلزمه. كذلك الإنسان الذي أودع وديعة يلزمه أن يرد الوديعة ويكون أمينا فيها، وهذه مسائل خاصة. كذلك ما يتعلق بالإنصاف من المظالم، إذا أن شخصا ظلم شخصا باعتداء على بدنه أو عرضه أو حق من حقوقه فيلزمه رد هذه المظالم وهي من واجبات الإسلام. وهذه حقوق آدميين، وإذا حصل إبراء من شخص الدائن للمدين برئت ذمته وانتهى الواجب الذي كان عليه. يقول: فإنها ليست عبادة محضة على كل عبد قادر، ولهذا يشترك فيها المسلمون وغيره، فيشترك في هذه الأشياء المسلم وغير المسلم، ما يتعلق بالمظالم وما يتعلق بالغصوب وما يتعلق بالودائع ونحوها، بخلاف الخمسة أي أركان الإسلام، فإنها من خصائص المسلمين، وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة والفتية والقضاء والإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار، فهذه تتعلق بجلب المصالح ودفع المضار في حالات شخصية بين أفراد معينين. يقول: فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصا فإنما يجب على زيد دون عمرو، لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس أي الأركان الخمسة، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة لعمرو وأقاربه، فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله تعالى، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار فيقول: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي تجب على الأغنياء وتجب للفقراء للأصناف الثمانية، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، تجب لهؤلاء، فهي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، من كان عنده مال ما حال عليه الحول وهو نصاب فيجب فيه الزكاة، فوجبت على عموم المسلمين الذين يتصفون بصفة الغنى، فهي حكم عام وشامل لكل مسلم، وأما الكافر فلا يطالب بها ولا تصح منه لو أداها. يقول: ولهذا وجبت فيها النية، النية كما قلنا بالأمس هي شرط لكل عبادة، فكل عبادة لا بد فيها من نية، ومن ذلك الزكاة، فلو أن إنسانا أخرج مالا ولم ينوي أن تكون زكاة واجبة فإنها تقبل منه، لكن قد تكون هدية وقد تكون هبة وقد تكون عطية وقد تكون صدقة تطوع وقد تكون صدقة واجبة، والذي يحدد ذلك هو النية، فالمدار على النية هي التي تحدد نوع هذه العطية التي دفعتها لهذا الإنسان، فإن كانت زكاة فيشترط أن يكون الآخذ لها من أهل الزكاة، وإن كانت هبة أو هدية أو عطية فتصح لكل أحد مسلما أو كافرا، وإن كانت صدقة تطوع فإنها أيضا لابد من نيتها أن تكون صدقة تطوع ليقبل العمل، لأنك تتعبد لله بهذه الصدقة. قال: وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العباد، يعني أن الإنسان يجب عليه أشياء أخرى لله تعالى لكن لها أسباب من أخطاء ارتكبها العبد كالكفارات، كفارة كالحنث في اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة الوطء في نهار رمضان، فهذه كفارات لكن لا تجب على كل أحد، وإنما تجب بوجود سببها، فإذا وجد السبب لزمت هذا الإنسان دون غيره، وغيره لا يلزمه، فإنما تجب بأسبابها. وأسبابها هو فعل العبد، عمل أخطأ فيه العبد فحتى يصحح وضعه ويعدل خطأه يلزمه أن يدفع كفارة، كذلك الفدية في أخطاء المناسك مثل محظورات الإحرام إذا ارتكبها الإنسان من الطيب أو الأخذ من الشعر والأظافر أو لبس المخيط أو تغطية الرأس بالنسبة للرجال أو لبس النقاب والقفازين للنساء أو الطيب والأخذ من الشعر والأظافر أيضا بالنسبة للنساء، وكذلك الوط أثناء النسك، فإن هذه كلها يلزم لها فداء، هي كفارات عن الأخطاء التي وقعت من الإنسان، فهذه من الواجبات الشرعية لكنها تجب بوجود أسبابها. والإنسان الذي لا يرتكب خطأ فإنه لا يلزمه شيء من ذلك. قال: وما يجب بالنذر، فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته، كذلك لو أن إنسانا نذر طاعة ولم يفي به فإنه يلزمه أن يكفر عن عدم الوفاء بالنذر. قال: وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله تعالى في ماله، ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية إلى غير ذلك. فيقول: الزكاة هي التي تجب حقا لله تعالى في مال الإنسان، فهذه من الدين وهذه من الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي حق واجب على الإنسان في ماله إذا كان من أهل المال. فليس في المال حق واجب يلزم الإنسان سوى الزكاة، فالزكاة واجبة في المال يجب على الإنسان أن يخرجها ولا يحل له أن يكتمها ولا أن يجحدها ولا أن يخفي شيئا منها، فيجب أن يعطيها طيبة بها نفسه لأنها ليست له، وبقاؤها مع ماله يعتبر خيانة، وعدم إخراجه لها ودفعه لمستحقيها يعتبر جحدا لركن من أركان الإسلام، وهذا يعرضه لأن يقتل إذا منع ذلك جحدا لوجوبها أو منعها وأصر على ذلك ولم يمتنع ولم ينزجر، فللحاكم أن يعاقبه بمثل هذا كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقول كما تجب النفقات للأقارب والزوجين، يعني أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وينفق على زوجته وينفق على أولاده وينفق على بهائمه وينفق على من تلزمه نفقته من الأهل والأقارب كوالديه وأولاده وأحفاده ومن يكون محتاجا إليه من أقاربه. وكذلك قضاء الديون واجب على الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يؤخر حقوق الآدميين، لكنها لا تكون من مسمى الإيمان أو مسمى الإسلام. وكذلك الإعطاء في النائبة، يعني إذا كان هناك مصيبة حصلت على أحد من الناس فيشارك الإنسان في تخفيف مصابهم بأن يساعده ويعطيه مما أعطاه الله. وكذلك إطعام الإنسان الجائع وكسوة الإنسان العاري، وهذه من فروض الكفاية، لو قام بها غيره أجزأ عنه. يقول إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج، يعني أن الاستطاعة في الحج شرط لوجوب الحج، فالإنسان غير المستطيع لأداء الحج بسبب فقره أو مرضه أو عجزه فإنه لا يجب عليه الحج في نفسه، إذا كان فقيرا لا يجب عليه الحج أصلا، وإذا كان عاجزا بسبب كبر أو مرض فإنه لا يلزمه ببدنه وإنما يلزمه بماله، فينيب غيره ليحج عنه ويعطيه نفقة الحج. قال والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلدة من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى. يقول لو أن الإنسان في بلد ويريد أن يخرج الزكاة ولم يجد مكانا لدفع الزكاة لأن الناس الذين عنده أغنياء، فلا يقول ما وجدت فقير ويترك الزكاة، بل يلزمه أن يخرج هذا القدر من الزكاة من ماله ويبحث عن فقير في أقرب بلد إليه ويعطيه له، ولا تسقط عنه الزكاة لعدم وجود الفقير، بل الزكاة لازمة وواجبة، ويبحث عن صاحبها حتى يجده قرب أو بعد. وهي حق وجب لله تعالى، ولهذا قال من قال من الفقهاء إن التكليف شرط فيها فلا تجب على الصغير والمجنون، وأما عامة الصحابة وجمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوا الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون لأن ما لهما من جنس ما لغيرهما ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما. يقول إن الزكاة هي حق مالي مرتبطة بالمال بغض النظر عن المالك، فلو كان المالك صبيا أو مجنونا فالزكاة واجبة في المال، ولو كان المالك غير أهل صبي أو مجنون فالزكاة تجب في المال، ويتولى وليه تدبيرها وإخراجها من مال هذا القاصر ودفعها إلى مستحقه إلى مستحقها. وهذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وجماهير أهل العلم، لأن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالبدن. يقول الزكاة تدفع للمستحقين، تبرع الذمة بدفع الزكاة لأهلها، ولا يجزي أن يدفعها الإنسان لأي شخص، فأنت حتى تبرع ذمتك تبحث عن المستحق للزكاة ولا تعطيها من كان حولك وتقول أنا دفعت الزكاة، بل لا بد أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وهم الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. أما لو أعطيتها أي شخص فإنها لا تصح منك ولا تجزئك، وما دفعته يعتبر تبرع وليس زكاة مقبولة، ولا تزال ذمتك مشغولة بالزكاة. قال: والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب. يقول: الصلاة تجب على كل مسلم إلى أن يصل إلى درجة العجز عن الإجابة. وش معناه؟ معناه فقدان العقل، بأن يكون مجنون أو صبي، فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة، وإنما تسقط عنهم. المرأة الحائض تسقط عنها زمن حيضها حالة استثناء، وكذلك النفساء زمن الحيض والنفاس، وأما غيرهما فإنها مطالبة بالصلاة. وأما المجنون والصبي فتسقط عنهم الصلاة، وكذلك الإنسان إذا كبرت سنه وخريفة أي فقد وعيه، صار لا يفهم ولا يميز، فزال عنه العقل، في هذه الحال تسقط عنه الزكاة الصلاة، وحينئذ ليس مطالب بالتكاليف الشرعية. قال: وكذلك الصيام، الصيام يسقط عن الإنسان في حالات معينة، إذا كان عاجزا عن الصيام لا يستطيع الصيام فينتقل إلى الإطعام، إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض أو كبر لا يتحمل معه الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا ما يكفي للمسكين طعام كامل في اليوم، فهذا يجزئه وينوب عنه. أما لو كان فاقدا لعقله فإنه لا يلزمه لا صيام ولا إطعام. فإذا كان الإنسان مجنون أو كان الإنسان صبيا أو كان الإنسان قد خرف فيسقط عنه الصيام ويسقط عنه الإطعام، فلا يلزم أهله أن يخرج عنه شيئا لأنه قد زال عقله في هذه الحال. قال: إنما تسقط لعجز العقل عن الإجاب، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير، فالصغير لا يجب عليه صيام ولا صلاة لعجز العقل على الإجاب، يعني غير مميز. الصبي غير مميز، هو يؤمر بالصلاة من 7 عندما يبدأ بالتمييز، وتصح منه الصلاة لكنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ. وكذلك الصيام لا يلزمه ولا يجب عليه إلا بالبلوغ، لكنه يؤمر ويعود على الصيام. وأما غير المميز فلا يؤمر بالصيام إذا كان عمره 3 أو 4 ونحو ذلك أو 5، فهذا لا يؤمر بالصيام ولا يكلف شيء من هذا الأمر، لأنه يتضرر ولا يطيق أن يتحمل هذه العبادة بمشقتها عليه. قال: وهذا المعنى منتف في المال، فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال. يقول: إن الزكاة تختلف عن الصلاة وعن الصيام، فالإنسان إذا كان مجنون أو كان صبي وله مال فتلزمه الزكاة، مع أنها لا تلزمه الصلاة ولا الصيام. لماذا؟ قال: لأن هذه عبادة مالية يكلف بها وليه، فيقوم بها وليه بالنيابة عنه. وعم الصلاة والصيام فهي عبادات بدنية، مطالب من البدن أن يقوم بها ويتعبد لله بها. وأما الزكاة فإنه ينوب عنه الولي في إخراجها نيابة عنه، لأنها تتعلق بماله لا ببدنه. قال: وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء، فلا يلزم الصبي في بدنه شيء، وإنما هذا عبادة مالية ترتبط بالمال وتتعلق بالمال. هذه المسائل ونحوها تبين لنا حقيقة معنى الإيمان، والذي قلناه مرارا وتكرارا في دروسنا، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. وهذه العبادات الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، تنطق باللسان وتعتقد بالقلب. فيعتقد الإنسان بقلبه أن لا إله إلا الله، ويعتقد بقلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. وأما بالنسبة للصلاة فإنها تشتمل على أعمال بدنية من القيام والركوع والسجود والجلوس وهذه أفعال، وتعتمد على أقوال وهي الأذكار التي يقولها، قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتحيات والصلوات، فهذه كلها عبادات قولية. ويعتقد الإنسان بقلبه في صلاته كل ما يعمله، وأنه يؤدي هذه الحركات والأقوال لله تبارك وتعالى ويتقرب بها إليه، فيجتمع فيها القلب واللسان والجوارح كلها تتعبد. وأما الزكاة فإنها عبادة مالية عملية وقولية واعتقادية، فيعتقد الإنسان لزوم دفع هذه الزكاة، وأنه يجب عليه أن يخرجها لمستحقيها في وقتها، كما أنه يدفع هذه الزكاة عمليا ويسلمها لمستحقيها، وهذا عمل بدني، وهو يتحدث بهذا الكلام عند دفعه لهذه المال في الإعطاء ونحو ذلك. فهي عبادة قولية وبدنية وقلبية. وأما الصيام فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو امتناع عن هذه الأشياء مدة زمنية، وهذا عمل بدني، حيث أن الإنسان يوقف جوارحه وحواسه وشهواته ورغباته عن تناول هذه الأشياء وقت الصيام، مع اعتقاده بأن هذا لله خالص جل وعلا. والإنسان ينوي بقلبه الإمساك وينوي الإفطار، فهي عبادة أيضا قلبية. وهكذا بالنسبة للحج المشتمل على كل الأعمال البدنية بأنواعها المختلفة من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والرمي والحلق والنحر، كل هذه الأعمال أعمال بدنية وتشتمل على أقوال وتشتمل على عقائد. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام والإيمان، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.